أما بعد، فهذا درس في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومما يمتاز به هذا الكتاب كثرة النقول، كما يمتاز كتابه التدمرية بأنه كلام مبني على قواعد من أصول أهل السنة، من كلام شيخ الإسلام نفسه وبأسلوبه الخاص. أما الفتوى الحموية في غالبها عبارة عن النقول، وفي هذه النقول عمد الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام إلى أن يجمع النقول من عهد الصحابة إلى وقته في القرن السابع الهجري. وفي أثناء هذه النقول قد ينقل شيخ الإسلام كلام بعض مشايخ الصوفية الذين صرح بأنه لا يقول بكل ما يقولونه، وليسوا هم يقولون أيضا بكل ما يقوله شيخ الإسلام، ولكن إذا وجد الصواب والكلام المطابق للكتاب والسنة في كلامهم نقل. وهذا من الإنصاف، لأن الحق ضالة المؤمن، أخذها حيث وجدها. لا يترك الإنسان الحق والصواب لكون القائل مخالفا لك في المنهج، ولو كان قائل الحق مخالفا لك في المنهج لكنه قال الحق والصواب وفي نقله خير لينتفع الناس بهذا الكلام الطيب، لك أن تنقل. ومما هو معلوم لدى الجميع إن أبا هريرة استفاد علما من الشيطان، حيث كان حارسا للطعام، فيأتيه الشيطان بصورة رجل مسكين فيأخذ فيسرق، فإذا مسك ادعى الحاجة أنه صاحب عائلة وصاحب أطفال محتاج، فيترك أبو هريرة. ولما تكرر منه في الليلة الثالثة مسكه مسكة شديدة وأبى أن يطلقه، فقال له: أعلمك آية في كتاب الله، إذا قرأتها عندما تأخذ مضجعك لا يقربك الشيطان. وعلمه آية الكرسي فأطلقه. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جرى، ولما جاءه قال له: ماذا فعلت بصاحبك؟ فأخبره، قال له: صدقك وهو كذوب. الشيطان قد يصدق صدقك في أن من أخذ مضجعه وقرأ آية الكرسي بعد أن يأخذ مضجعه يحفظه الله من الشيطان في تلك الليلة، صدق في ذلك وهو شيطان كذوب. محل الشاهد: إذا كان ظهر لك الحق والصواب لدى مخالف، ولو كان جهميا أو صوفيا، حتى لو كان ملحدا، لك أن تأخذ هذا الكلام، ولكن مع الإعلان أن صاحب هذا الكلام ليس بموافق للكتاب والسنة في كل شيء، ولا يقول كل ما يقوله أهل السنة، ولا تقول أنت بكل ما يقوله هو. تبين ذلك، بين شيخ الإسلام هذا البيان بعد أن نقل كلام بعض المتصوفة. ومن الذين نقل شيخ الإسلام كلامه، وكان الإمام أحمد يتحفظ منه جدا وينصح تلاميذه ألا يجالسوا، الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي خير من كثير من الذين يجالسون في هذا الوقت. كان لديه نزعة صوفية ونزعة علم الكلام، يخشى الإمام أحمد من مجالسته لعله يؤثر في طلابه وتلاميذه من المجالسة بطيب كلامه ولين كلامه، لأن الصوفية في كلامهم لين. ومع ذلك نقل شيخ الإسلام من المحاسب كما علمتم كلاما طويلا وكلاما طيبا، والذي نحن بصدده الآن كلام ابن خفيف. وابن خفيف من المتصوفة، لكنه صوفي لديه بعض العلم ومحب لعلم الكتاب والسنة، ويدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة، ولكنه كثيرا ما يدافع أو أحيانا يدافع عن مشايخ الصوفية، ولا ينبغي أن يضللوا تضليلا عاما، وإنما يضلل الشخص الذي صدر منه ما صدر كما تقدم في هذه الصفحة نفسها. يدافع، يرى أنه لا ينبغي التعميم، وربما عنف من ضلل مشايخ الصوفية بصفة عامة. ويقول ابن خفيف: واعلم أن لفظ الصوفية، هذا كلام ابن خفيف وشيخ الإسلام ينقله، واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، هذا نوع من الدفاع والتخفيف بالنسبة لمن حمل عليهم فيما تقدم، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم. الصوفية يطلقون ألفاظهم الغريبة على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات، هذه الرموز وهذه الإشارات التي قد يطلقها مشايخ الصوفية قد لا يفهم مرادها ومرماها إلا من خالطهم وداخلهم. لذلك قال: تجري فيما بينهم، هذه الرموز والإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ولم يعرف أسلوبهم الخاص ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ حسير، هو خاسئ وحسير، هذا نوع من الدفاع. وشيخ الإسلام ممن داخلهم وخالقهم وناظرهم وأفحمهم وكتب مجلدا كاملا كهذا في التصوف في مجموع الفتاوي، وله كلام منتشر في كتبه في بيان مساوئهم وبيان أصلهم أين وجدوا وكيف وجدوا. بيّن شيخ الإسلام إن الصوفية نسبة إلى لبس الصوف، ليس كما يزعمون نسبة إلى الصفاء، لأن النسبة إلى الصفاء عربيا ليس صوفيا، النسبة إلى الصفاء صفائي، فلان صفائي أي منسوب إلى الصفاء، وليس لديهم صفاء، وإنما هذه دعوة، وليست نسبة إلى أهل الصفة. يعني بعض المتأخرين من الصوفية أرادوا أن يحللوا هذه العبارة ويخرجوها مخرجا حسنا في زعمهم، قالوا منصوبون إلى أهل الصفة، النسبة غير صحيحة عربية، النسبة إلى أهل الصفة صفي وليس صوفي، صفي. فقيل إنهم منصوبون إلى الصف الأول، هم أهل الصف الأول في السير إلى الله، دعوة طويلة وعريضة، يعني تقدموا سبقوا الناس جميعا، هم في الصف الأول لا يعنون بالصف الأول صفوف الصلاة، بل هم في الصف الأول في سيرهم إلى الله، أي متقدمون على غيرهم، دعوة غير صحيحة. النسبة إلى الصف صفي، إذن ما الذي بقي؟ الصوفي نسبة إلى الصوف. سبب ذلك القوم في أول الأمر بدأوا بالزهد والتقشف والانقطاع للعبادة، هذه المعاني كلها مقبولة في الإسلام، كون الإنسان يزهد فيما في أيدي الناس ولا يكون طويل الأمل والحرص على التجميع، ولكنه يزهد ويكتفي بالكفاف من العيش ويتقشف ولا يبالغ في الزينة وينقطع للعبادة، هذه المعاني مطلوبة. بهذه المعاني بدأت الصوفية، يقول شيخ الإسلام: ثم دب إليهم الشيطان، لأن الشيطان إذا رأى إنسانا ينقطع للعبادة وهو جاهل يحرص كل الحرص على هذا، وحبب إليهم لبس الصوف تقشفا، وقاطعوا لبس القطن والكتان، واشتهروا بلبس الصوف، فصار الصوف من لباس الشهرة في أمرهم في حقهم. ثم انضم إليهم بعض الزنادقة والملاحدة حتى أفسدوا عليهم هذا الذي بدأوا به من المعاني التي أشرنا إليها، فصار يعبد بعضهم بعضا، فيتوسل بعضهم ببعض ويستغيث بعضهم بعضا، فأنشأوا طرقا شتى حتى نسبوا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني طريقة وهو بريء منها. يعتبر الشيخ عبد القادر الجيلاني في نظر الصوفية من مقدمة مشايخ الصوفية ومن المتقدمين، ولكن دراسة تاريخ الشيخ عبد القادر الجيلاني براته، ليس من المتصوفة بل من الفقهاء، من علماء الحنابلة، عالم حنبلي بغدادي سني، كل ما ذكر فيه أنه معروف بالكرامة، صاحب كرامة، إيه قد تظهر له بعض الأمور الخارقة للعادة، لهذا غلا فيه بعض الناس الغلو، وهذا الغلو جعلهم يبالغون في الغلو إلى أن نصبوه شيخ طريقة القادرية، فأطلقوا طريقة تسمى الطريقة القادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولم يزل بهم الشيطان إلى أن زين لهم أن يبنوا لهم قبابا في جميع الأقطار، وهو لم يموت إلا موتة واحدة في بغداد، فدفن في بغداد، وكل من يسافر إلى الخارج يجد للشيخ عبد القادر الجيلاني قبابا، أضرحة في الهند وباكستان وفي إفريقيا وفي بعض الدول العربية كثيرة منتشرة. من أين؟ فهو رجل واحد مات مرة واحدة في بغداد فدفن، ولكن الشيطان يزين لهؤلاء الجهلة جهلة الصوفية، فيرى رؤيا فيدعي أنه رأى الشيخ عبد القادر الجيلاني في الشعب الفلاني عند الجبل الفلاني وعند الشجرة الفلانية، فتبنى هناك قبة، وهكذا انتشرت في العالم أضرحة باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني. وبالاختصار، الصوفية ملة دخلت في الإسلام وليست من الإسلام في شيء، وفي كثرة مبالغاتهم في مشايخهم عبدوا غير الله كثيرا وضلوا فضلوا فأضلوا أضلوا كثيرا وكثيرا جدا من عوام المسلمين، إلى أن اعتقد كثير من عوام المسلمين علم الغيب في مشايخ الصوفية فعبدوهم عبادة محضة. وقول قول ابن خفيف فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير فيه نوع من التعنيف على من خطأهم، وعلى كل بالجملة من لم يعرف حالهم قد يبالغ فيهم وقد ينال منهم. لذلك معرفة ما هم عليه أقرب إلى الإنصاف. ثم ذكر إطلاق لفظ الرؤيا، ذكر ابن خفيف إطلاق لفظ الرؤيا بالتقييد فقال كثيرا ما يقولون رأيت الله، هذا عند الصوفية كثير، يقول وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل جعفر، هذا جعفر بن محمد ابن هبة الله أبو الفضل البغدادي الصوفي كذاب، قال الذهبي إنه كذاب في ميزان الاعتدال، إذن لا يعتمد على كلامه. ومما حفظ الله به هذا الدين السند، والرجال الذين سهروا في التنقيب على الرجال، علم الجرح والتعديل يعتبر من أفضل العلوم في هذا الباب، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في الدين. لذلك يعتبر علم الإسناد من خصائص هذه الأمة، ووجود رجال الجرح والتعديل فضل من الله وحفظ لدينه، هكذا يصرحون فيقولون فلان كذاب. بهذه المناسبة فليعلم بعض الناس الذين يستصعبون إذا علق طالب علم على من هفى وأخطأ فقال فلان مخطئ، فلان كذب، فلان لبس، فلان كتم، يحسبون إن هذه من الغيبة. المسألة راجعة فيما بين الرب بين العبد وبين ربي، إن كان الذي يقول هذا الكلام قصده الإصلاح، قصده النصح وبيان الحق وإزالة اللبس، هذا نصح وليس بغيبة. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم بما يكره لا لأي غرض، بل تريد أن تتفكه بعرضه، تحب أن تطعن فقط لا لأي غرض آخر. أما إذا طعنت كهذا بينت إنه كذاب نصحا للقراء، ليس هذا من الغيبة وهذا من باب النصح. نقل عن جعفر بن محمد هذا قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته، هكذا قال. وهذا الكلام فيه لبس إلا بعد التفسير. فقال السائل كيف رأيته، فقال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. إذا كان هذا قصدك لماذا تطلق إنك عبدت الله بعد أن رأيته؟ لأن من سمع كلامك هذا يتبادر إلى ذهني بأنك رأيته عيانا. إذا كان قصدك بأنك لم تعبده إلا بعد أن وصلت إلى حد اليقين في معرفة الله تعالى، أي عبد الله فأكثر من العبادة والطاعة، فوصل إلى حد اليقين. وهذا الكلام أيضا غير مسلم، وهل يصل الإنسان إلى اليقين إلا بعد العبادة؟ لا، من يزعم أنه وصل إلى درجة اليقين ثم عبد الله لم يصدق، ولكن الصحيح إن فلانا عبد الله فأكثر من العبادة والطاعة إلى أن وصل إلى درجة اليقين، هذا الصحيح، وهو عكس، لذلك كلامه غير مسلم. هذه من هفوات الصوفية ومن إشاراتهم ورموزهم المضللة. طالما علمنا بأن الرجل كذاب لا يلتفت إلى هذا الكلام، ومسألة رؤية الله تعالى عيانا في الدنيا لا تقع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قصة المسيح الدجال: اعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. رؤية الله الثابتة في عرصات القيامة بصرف النظر أو مع الإشارة إلى الخلاف هل في عرصات القيامة خاصة بالمؤمنين كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، أو عامة للكفار والمؤمنين والمنافقين جميعا، ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن غير المؤمنين، هذا قول لبعض أهل العلم. أما في الجنة فخاصة بالمؤمنين، لأن الجنة دار خاصة للمؤمنين، تعتبر رؤية الله في الجنة أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. وأما في الدنيا فلا يرى الرب سبحانه وتعالى، لم يره موسى كليم الله الذي طلب رؤيته، ولم يره محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كل منهما سمع كلام الله ولم يره. الاختلاف الذي بين الصحابة في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أصح القولين: إنما رآه بقلبه أي اليقين، ازداد يقينا، أما بعيني رأسه فلا، لأنه أنكر ذلك لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور، لم يره في تلك الليلة. إذا كان موسى كليم الله الذي طلب رؤية الله فلم يره، وعلق الله تلك الرؤيا على ثبوت الجبل ولم يثبت الجبل، إذن الرؤية ممكنة وليست بمستحيلة، ولكنها لم تقع لا لموسى ولا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإنما هي خاص بالآخرة. فإن رؤية الله تعالى خاصة بالمؤمنين في الجنة، وقد تكون خاصة أو عامة في عرصات القيامة مع الخلاف، والله أعلم. ثم قال: على هذا كلام جعفر بن محمد لم تره الأبصار بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. لو جعل الرؤيا بعد هذا المرء رؤية القلب، العقيدة هي الأساس لدين المرء. ثم قال: وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه، هذا صحيح، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن خفيف: هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وهذا إنصاف منه، أخبر بأن فيهم أهل الغباوة، أي في الصوفية أهل الغباوة والضلالة، هم الذين لا يثبتون هذه الرؤية، وإلا قول أئمة المسلمين بأن الرؤية ثابتة في الآخرة دون الدنيا. نعم. وقال: وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، الحق هو الله، نعم، يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. بس. قال ابن خفيف رحمه الله: وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، أي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له يبيح الله له ما حضر على المؤمنين ما حرم على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس كأكل الميتة ولحم الخنزير، من زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الله له ما منع وحرم على المؤمنين، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. هكذا يتحدث عنهم من داخلهم وعرفهم وقد كان منهم، وهو ابن خفيف، نرجو إنه خرج منهم عندما يقول هذا الكلام. يشير ابن خفيف إلى ما يزعمه بعض من يدعي الوصول إلى الله من مشايخ الصوفية ويلقبون في كتبهم العارفون بالله الواصلون إلى الله. إذا قرأتم في كتب المتصوف المتأخرين فلان واصل إلى الله، فلان من العارفين بالله، تعرفون إنه ضال منقطع عن الله خارج على دين الله. وهم الذين يزعمون هذا الزعم، أي إن الواصل إلى الله عند المتصوفة تسقط عنه جميع الواجبات، ليس عليه صلاة ولا صيام ولا أي عبادة، ولا يحرم عليه شيء، له أن يشرب، له أن يفعل ما يشاء، تحلل. وربما صرح بذلك قال لأتباعه: صلوا وصوموا واعبدوا، لأننا قمنا الليالي وصمنا النهار إلى أن وصلنا إلى هذه الدرجة وسقطت عنا التكاليف، هل تصدق بأني سمعت هذا الكلام بأذني من صوفي يتكلم بهذا؟ ليس قراءة في الكتب، كلام مسطر في كتبهم وسمعناه من أفواههم، كفر وردة. ولله الحمد إن ذلك القائل قتل قتلا، حتى علماء الأشاعرة أفتوا بكفره فقتل ردة. وابن خفيف يحدث بأن من وصل إلى هذه الدرجة قائل بالإباحة، أي يستبيح ما حرم الله، ومنسلخ عن الديانة، ليس في أي دين. وهؤلاء الذين يتحدث عنهم هؤلاء العلماء في القرن السابع وما بعد موجودون في عصرنا هذا، في هذا الوقت يوجدون في بعض الأقطار، والناس تعبدهم عبادة ويستغلون جهل الناس، ومن عادتهم ومن خلقهم كراهة طلاب العلم الذين يبصرون العوام، ما يحبون إلا الجاهل، أجهل الناس أحب الناس إليهم. هذه طريقة المتصوفة التي يتحدث عنها ابن خفيف، التي ينقلها شيخ الإسلام ليسمع الناس ويعلموا إن هذا الداء منتشر في المجتمع الإسلامي من عهد العباسيين إلى يومنا هذا. نعم. وقال: وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. الذي يظهر من كلام هذا الرجل بأنه تاب ورجع، لأن هذا العلم وهذا التصريح دليل على أن الله شرح صدره والله أعلم لفهم الدين الفهم الصحيح. يقول ابن خفيف: وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه ويحب أولياءه، أي موصوف بالمحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يحب عباده المؤمنين وعباده المؤمنين يحبونه، ولكن لا يجوز إطلاق العشق بدل المحبة. تستعمل لفظ المحبة ولا تستعمل لفظ العشق في حق الله تعالى. لا يقول قائل بأنه يعشق الله أو يعشق رب العالمين. يقول ابن خفيف: لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على الله لأمرين. الأمر الأول من حيث الاشتقاق، لأن العشق محبة خاصة، محبة مع الشهوة، لا يقال لأي محبة عشق إلا إذا كانت تلك المحبة مصحوبة بالشهوة، فإطلاق هذا المعنى على الله غير جائز، ولو قصد هذا المعنى يرتد. هذا أولا. وثانيا لعدم الورود ذكر المحبة وذكر الخلة ورد، وذكر العشق غير وارد. إذن بدعة ضلالة، بدعة وضلالة. ويكفي ويسعنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من ذكر المحبة. نعم. وقال: وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تولي ودرس وحفظ. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه، على خلاف ما قاله المعتزلة إن الخلة الفقر والحاجة. كمل. إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. قال ابن خفيف رحمه الله تعالى: وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، هكذا يصرح ابن خفيف بأن الله سبحانه وتعالى ليس بحال في هذه الأمور المرئية المشاهدة كما تعتقد الأشاعرة القائلون بأن الله في كل مكان وفي كل شيء. وهذا الكلام خطير على إيمان المرء. من يعتقد بأن الله في كل شيء لو قيل له فسر كل شيء لعجز، لأنه ليس في إمكان المؤمن أن يذكر مع الله المراحيض وما في معناها، وكلمة كل تشمل إذا قال في كل شيء وموجود في كل مكان. هذا الكلام فيه تنقيص لرب العالمين من حيث لم يشعروا. وابن خفيف يقول إن الله لا يحل في هذه الأمور المرئية المشاهدة، ليس في الأرض ولا في السماوات ولا يحيط به أي شيء، حتى العرش الله فوق العرش لا يحيط به العرش ولا يحيط به ما دون العرش، لا يحيط به أي مخلوق، بل الخالق هو المحيط بكل شيء، كل شيء في قبضته كخردلة في كف أحدنا هكذا إذا قبض أحاط به من كل شيء من كل جهة. ولكن المخلوق لا يحيط بالله علما، يعلمه ولا يحيط به علما. والله الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون حالا بذاته في كل شيء أو حالا بذاته في كل مكان، بل ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى آخر تلك الأدلة من الكتاب والسنة التي تثبت علو الله فوق جميع مخلوقاته، ليس مختلطا بخلقه. يقرر ابن خفيف هذا الكلام تقريرا واضحا، حيث يقول وإنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته سبحانه بائن من خلقه، معنى بائن من خلقه ليس مختلطا بخلقه. الخلق هنا يشمل العالم السفلي والعلوي، ليس الله حالا لا في العالم السفلي الذي نحن فيه ولا في العالم العلوي السماوات وأهلها، بل الله سبحانه وتعالى بائن من جميع مخلوقاته مستو على عرشه. فعرش الرب سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، والله فوق ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، وهو عنده فوق العرش. أشر هذه الإشارة ولا تتهيب، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة في حجة الوداع في آخر خطبته، تلك الخطبة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها للصحابة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفعها وينكبها عليهم، يشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بأنه نصح، بلغ ونصح. هذه الإشارة العظيمة التي وقعت في ذلك المجتمع العظيم، تجمع لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم لا قبله ولا بعده. مع ذلك الأشاعرة في كتبهم المقررة على شبابنا في كثير من المعاهد الدينية وكليات أصول الدين والدعوة في كثير من الأقطار يقولون لا تجوز الإشارة الحسية إلى العلو، وإن أشار معتقدا بأن الله بذاته في العلو كفر، وإن أشار وهو غير معتقد فسق. علوم تدرس، هذا الذي جعلنا لا نسأم من تكرار التحذير من الأشعرية في أي مناسبة، لما نعلم من وضعهم ما يجهل كثير من غيرنا من الذين لم يخالطوهم. ومن النصح أن نكرر ذلك، لو كانت المسألة مسألة يقولها مدرس في الفصل اجتهادا من عند نفسه وانتهى الأمر هان، لكنه منهج مقدرس ويطلق عليها على تلك الكتب كتب التوحيد كتب العقيدة، وعلى ذلك المنهج منهج أهل السنة والجماعة، إذن وجب التنبيه والتحذير. قال ابن خفيف رحمه الله: وإنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، وإن القرآن كلامه غير مخلوق. كأن درس الليلة رد على الأشاعرة فقط. وأن القرآن كلامه غير مخلوق عند الأشاعرة الذين تحدثنا عنهم، هذا القرآن ليس بكلام الله الذي أجمع عليه المسلمون قديما وحديثا بأنه كلام الله، ولكن يقولون من دبلوماسيتهم يقال أمام العوام إنه كلام الله، يعني لا ترفع به صوتك، أمام العوام تقول إنه كلام الله. وإذا خلوت بطلابك أيها المدرس اهمس في آذانهم: لا، وهو عبارة عن كلام الله، ترجمة لكلام الله، دال على كلام الله. والكلام الذي قلناه للعوام لئلا يستخف بالقرآن، لأن القرآن دال على كلام الله، والاستخفاف به ربما يؤدي إلى الاستخفاف بكلام الله، أي إن القرآن يحترم عند الأشاعرة احتراما لغيره لا احتراما ذاتي. ليس للقرآن عند الأشاعرة احترام ذاتي لكونه كلام الله، لا، له احترام لغيره لأنه دال على كلام الله. إذا ما هو كلام الله؟ كلام الله عندهم كلام نفسي كالحديث النفسي الذي في نفسك، ليس بحرف ولا صوت. وابن خفيف يقول، وهو قول جميع أهل السنة: وإن القرآن كلامه غير مخلوق. كان السلف الأول لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. إلى الإمام: لماذا هذه الزيادات التي كان السلف الأول لا يزيدونها؟ قال: لما زادوا زدنا، لما زادوا في الإلحاد والنيل من القرآن والاستخفاف منه ودعوى إنه ليس بكلام الله حقيقة، من باب البيان والتأكيد زدنا هذه العبارات. إذن العبارة شارحة لكلام السلف الأول الذين قالوا القرآن كلام الله ولم يزيدوا على ذلك. القول بأنه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، شرح لكلامهم القرآن كلام الله، وليس في ذلك ابتداع ولكنه بيان وتوضيح. قال ابن خفيف: وإن القرآن كلامه غير مخلوق حيث تلي ودرس وحفظ، أي إن هذا القرآن الذي يتلى الذي يدرس الذي يحفظ بألفاظه كلام الله، ولكن الصوت الذي تسمعه من التالي صوت من؟ صوت التالي. المتلو كلام الله، الصوت الذي تسمعه صوت التالي. عندما نكتب المداد والقرطاس مخروق، والكلام المكتوب بالحبر بالمداد وبالقلم على القرطاس، ذلك الكلام هو كلام الله. إذن كونه يحفظ ويتلى وكونه يدرس ويكتب لا ينفي أن يكون ذلك كلام الله، كلام يتلى ويحفظ ويسمع. قال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، الكلام المسموع هو الكلام اللفظي. وهل الكلام النفسي يسمع؟ لا، حديث النفس لا يسمع، وحديث النفس ليس بكلام عند التحقيق. لذلك من تحدث في نفسه وهو في صلاته هل تبطل صلاته؟ لا، لو تكلمت بالكلام اللفظي بطلت صلاتك. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العباد بما حدثت به نفسها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يتكلم الإنسان. إذن الذي في النفس يسمى حديث النفس، لكن لا يسمى كلاما حتى تلفظ به وتتكلم. هذه من أدلة أهل السنة والجماعة في أن هذا القرآن المتلو المدروس المحفوظ المكتوب هو كلام الله حقيقة. ثم إنه ليس كل الكلام، لأن كلام الله لا نهاية له. القرآن من كلام الله، والتوراة من كلام الله، الزبور والإنجيل من كلام الله، وما سمعه موسى عندما خاطبه كلام الله، والكلام الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج من كلام الله. فالله يتكلم في آخر كل ليلة، هل من مستغفر هل من داع، هذا كلام الله. فيكلم الله أهل الجنة في الآخرة. إذن كلام الله لا نفاد له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذا قلنا القرآن كلام الله لا ينبغي أن يفهم بأن هذا القرآن وحده هو كلام الله، بل التحقيق أن يقال إن القرآن من كلام الله، من للتبعيض، أي بعض كلام الله. قال ابن خفيف رحمه الله: الذي ينقل شيخ الإسلام كلامه في الفتوى الحموية الكبرى، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه. ما معنى كلامه اتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا؟ وهل المحبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الخلة خاصة بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل المحبة خاصة حتى يقال إنه اتخذ محمدا حبيبا؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله يحب جميع المؤمنين جميع المتقين. وتخصيص أن الله اتخذ محمدا حبيبا في النفس منه شيء، لأن المحبة ليست خاصة كالخلة. وجعلوا الخلة خاصة بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وارد، هذا ثابت، لكن مسألة المحبة فلتجعل تحت الاستفهام فلتدرس. على خلاف ما قاله المعتزلة إن الخلة الفقر والحاجة المعتزلة نفوا الخلة، قالوا لأن معنى الخلة الفقر والحاجة. الفقر ممن والحاجة ممن؟ إن كان مرادكم الفقر والحاجة من الله هذا مردود بإجماع العقلاء وبالأدلة العقلية والنقلية، لأن الله غني والغنى وصف ذاتي لله تعالى، الله هو الغني. وإن كان القصد الفقر والحاجة من العبيد من إبراهيم ومحمد هذا وارد، لا يقدح هذا، جميع العباد محتاجون وفقراء إلى الله، الفقر والحاجة والعجز أوصاف لازمة وذاتية للعباد كائنا من كان، الأنبياء ومن دونهم. لذلك في كلامهم لبس، إن كان المعنى المراد هو الأول فغير وارد، وإن كان الثاني فغير قادح، إذن لا قائل تحت هذا الكلام. والخلة والمحبة صفتان لله تعالى، وهو موصوف بهما، ولا تدخل أوصاف الله تحت التكييف والتشبيه. لا يقال خلته كخلة إبراهيم مثلا وكخلة محمد، ولا يقال محبته كمحبة المخلوق، بل كما يليق بالله تعالى، لا تمثيل ولا تشبيه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها التكييف، صفات المخلوق تكيف، لأن المخلوق مكيف، المخلوق ذاته معروفة بكيفيتها، كذلك صفاته. أما صفات الخالق فلا تكيف، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم، أي إثباتنا لصفات الله تعالى إثبات علم لا إثبات تكييف أو تشبيه، وموجودة في التعريف. إثبات الله تعالى إثباتنا لصفات الله تعالى إثبات وجود، كما أن إثباتنا لله إثبات وجود، كذلك إثباتنا لصفاته إثبات وجود بأنها موجودة. ولكن ليس معنى ذلك أننا نكيفها أو نمثلها أو نحرفها أو ننفيها أو نحاول إدراك الكنه والكيفية والإحاطة. قد انتفى عنهما، عن صفات الله تعالى وأسمائه، التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط، وبالله التوفيق. نعم. وقال: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. قال ابن خفيف فيما نقله عنه شيخ الإسلام رحمهما الله في الفتوى الحموية: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وأن ترك ذلك ليس من الزهد، ليس من الزهد في شيء، أن يترك الإنسان الكسب الحلال والتجارات والصناعات، وهذا مما أباح الله. وإنما حرم الله الغش والظلم في المعاملات. وأما من قال، هذا الكلام كله تمهيد للكلام الآتي، وأما من قال بتحريم تلك المكاسب هو ضال مضل مبتدع. من حرم المكاسب على الناس ودع الناس إلى ترك المكاسب والزهد وملازمة المساجد والبيوت فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش في التجارات والصناعات في شيء، بل هو أمر زائد على ذلك. إنما حرم الله ورسوله الفساد، ولم يحرم الله ورسوله الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. بل فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.